وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يعيذنا من دعاة الضلال وأئمة الباطل، وأن يوفقنا لاتباع نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا مقتدين به، مؤتمين بسنته، مهتدين بهديه، وأن يحشرنا في زمرته يوم القيامة، وأن يجمعنا به في جنات النعيم، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بعض الناس يقول إنه لا يجوز أن يقال القرآن معجزة، ويقول إن الله سماه آية وبرهان، ويقول إنه لا يجوز تسمية العقيدة بهذا الاسم لأن الله سماها الملة، ويقول إن الذي سمى العقيدة بهذا الاسم هم السلفيون المبتدعون، فما قولكم؟ بالنسبة لسؤاله الأول أنها لا يسمى القرآن معجزة، فاللفظ من حيث هو صحيح، والألفاظ قوالب المعاني، وإذا دل اللفظ على معنى صحيح ولم يتضمن معنى فاسد صح الإخبار به، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، إذا صح اللفظ واستقامت دلالته ولم يتضمن معنى فاسد صح الإخبار به. والله عز وجل سماها في القرآن آية، فإن قيل آية هو أولى، وإن قيل معجزة لا يقال إن هذا خطأ، لأنه لفظ صحيح يدل على معنى صحيح. أما قول القائل إنه لا يجوز تسمية العقيدة بهذا الاسم لأن الله سماها الملة، ويقول إن الذين سموها بهذا الاسم هم السلفيون إلى آخره، فهذا يعني سببه جهله بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا هذه اللفظة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الثابت عنه. ولكن نعتذر لهذا الأخ قائل هذه الكلمة بأنه جاهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ثبت في سنن الدارمي بسند حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث لا يعتقد عليهن قلب امرئ مسلم، فهذه اللفظة ثبتت في السنة وثبتت في ألفاظ السلف الصالح كثيرا وجرت على أنسنتهم، وهي لفظة صحيحة ثابتة شرعا وصحيحة لغة. وقوله أنه أول من عبر بها كذا، هذا سببه عدم معرفته ودرايته بسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا يقول قلت لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم، والأفضل أن يقال لولا فضل الله ثم العلماء. على كل حال استدراك جميل، هذه كلمة يعني قالها أهل العلم قديما، وليس المراد بها المعنى الذي أشار إليه السائل، وإنما المراد أن نفع الناس وهدايتهم بسبب العلماء الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بهم، وإلا كانوا مثل البهائم. ففي بيان فضيلة العلماء، فهي على هذا المعنى ليس عليها استدراك، والكلمة التي قالها الأخ يعني نسأل الله جل وعلا أن يثيبه عليها. يقول: ما حكم صلاة المرأة على الجنازة؟ المرأة لا تتبع الجنائز، لكن إذا حضرت المسجد ونودي للصلاة على الجنازة تصلي، لكن اتباع الجنائز لأجل الصلاة واتباع الجنائز لأجل الدفن هذا لا يشرع للمرأة، وإن جاءت للمسجد للصلاة ونودي بالصلاة على الجنازة تشارك المسلمين في الصلاة والدعاء. يقول: أود أن أؤدي العمرة ولدي ابنة عمرها سنة واحدة، فهل يجب أن أغطي رأسها أثناء الإحرام؟ لا يجب، لا يجب أن تغطي رأسها، لكن الصغيرة يعني تعود من صغرها وتدرب في الإحرام على اللباس التام وفي أيضا لباسها المعتاد. الآن مشكلة عمت وطمت بين كثير من المسلمين أن الصغيرة يلبسونها ألبسة عارية وربما الفخذ مكشوف والعضد وإلى غير ذلك، ويعتذرون بأنها صغيرة، ثم تصل إلى العاشرة والحادي عشر وهي على هذه الألبسة وهم لا يزالون يعتذرون بأنها صغيرة. والواجب هو خلاف ذلك، الواجب أن منذ الصغر تعود على الحشمة وعلى الستر وعلى اللباس المحتشم حتى ينشأ معها الستر منذ نعومة أطفالها، لا ينشأ معها التعري منذ صغرها ثم بعد ذلك يراد منها أن تحتجب حجابا سليما فلا يتيسر لأنها نشئت على غير ذلك. وقد قيل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ثم يقول السائل: ما حكم زيارة النساء لقبر النبي عليه الصلاة والسلام وللبقيع؟ الصحيح أن المرأة لا يشرع لها أن تزور القبور لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور. يقول: ما الفرق بين الشريعة والشعيرة؟ وما هي اللفظة التي جاءت في الحديث: نحن الأنبياء أبناء علات؟ يعني هو ذكر طرف الحديث ويريد لفظ الحديث: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أي عقيدتنا واحدة والشرائع قد تختلف من نبي إلى آخر، كما قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والشريعة والشعيرة، الشعيرة هي واحدة، الشعائر، شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله، وشعائر الله من شريعته مما أمر تبارك وتعالى عباده به، وشريعة الله هي أمره، وتتناول العقائد والعبادات والأعمال والأخلاق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.